ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. يا خلخان عالبعد سمعنا حس حس نبيانو خلخان عالبعد سمعنا حس حس نبيانو اذهب في ساق مولاه يواتيه مدة زمانه اذهب في ساق مولاه اذهب في ساق مولاه اذهب في ساق مولاه يوديه مدة زمانه فوق الحنة خلخان بورابلي فوق الحنة خلخان بورابلي فوق الحنة عنركب سهليلين تسمع رنة خلخان بورابلي فوق الحنة خلخان حي رجلي عين فنانة اركز بالخانة خلخان حي رجلي عين فنانة من وسط قلبي ما اخلى ميزانة يا محسنة تحت الجديدة لنا خلخان قداش رمت مرتاقها في بالي ملين يضويكي لبرقي شالي دنيا مرورة قبل ما توصلنا خلخان بورابلي فوق الحنة عركب في الخلخان تتحيرني اذهب ويغني عركب في الخلخان تتحيرني انا رجيت وروش بزود مني كيف اللي غط بصوت وقال اتمنى خلخان بورابلي شوالا كي نجم الخن خالع تيار عالبا فيه بجوالا كي نجم الخن خالع تيار عالبا عندي سواق واضية والصعبة لما رقد نومي اللي لا تتمنى كنت أجورة فيه فوق الحلم كنت أجورة فيه فوق الحلم عم ركز تأمينين تسمع رأي